أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. فنذكر الآن أشياء مهمة تكملة لما سبق. أريد أن أقول الله عز وجل قد أعطانا شيئا من التمكين وشيئا من الاستخلاف في الفترة السابقة، ثم نزعت منا. لماذا نزعت منا؟ هناك أخطاء كثيرة جدا جدا وقعت منا، أو وقعت من كثير منا، سببت إلى ما نحن فيه الآن. الأخطاء كثيرة جدا، أحاول أن أذكر بعضها. ذكرت في المرة السابقة عدم الإخلاص لله عز وجل والإعجاب بالكثرة، وذكرت أيضا منها عدم الأخذ بالأسباب. وأريد أن أقف عند هذه النقطة فأقول، مثلا دولة مثل الصين كافر، لا إخلاص لله ولا شيء من تمام، بل تعبد صنما أو لا تعبد شيئا أصلا أو تعبد كلبا. المهم أن الله عز وجل أعطاها التمكين وأعطاها المنعة وأعطاها المال. لماذا؟ لأنها أخذت بالأسباب المادية أخذا صحيحا. ولكن تعال اليوم إلينا لم نأخذ بالأسباب المادية يكاد يكون يعني بدرجة 90%. فمثلا عندما يأتي رئيسنا الدكتور محمد مرسي ثم يأخذ مستشارا أحمق، ولا أريد أن أذكر أسماء، ومستشارين كثيرين، عندما مثلا قبل ثورة 30 يونيو كانوا يقولون هنعمل وسنعمل وسنعمل، وكانت هذه الأخبار تذاع في كل مكان، وكان جميع المستشارين فيما رأيت وفيما سمعت يقولون هيعملوا ايه، يعني ايه المشكلة، احنا عدى علينا 24 مليونية واعتصام منذ ان تولى الرئيس السلطة، ودي هتكون المليونية رقم 25، مفيش اي مشكلة. فقلت لا حول ولا قوة الا بالله. عندنا في الاسلام امرنا الله تعالى فقال يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، وأمرنا الله تعالى فقال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. إذن وإن خفتم شقاق بينهما، إذن مجرد الخوف أن يقع شقاق نأخذ الأسباب ونستعد له، لكن يكون الأعداء يتربصون بنا من كل جانب ويعلنون هذا صراحة في كل مكان وفي كل إعلام، في إعلام المسيح الدجال، ونحن نقول هيعملوا ايه يعني وايه المشكلة. طيب اين ايات القرآن منا خذوا حذركم؟ لا توجد. اذن لا يعني لا نستغرب بعد ذلك ان يقع فينا ما يقع من هزيمة تقريب معلش الفنانين وكده، دي برضه حطها واستبعاد العلماء، ما ننسى اقولها لا نستغرب بعد ذلك ان يقع منا من هزيمة وفشل وذهاب الدولة. طيب اريد ان انا الان استدللت بايه؟ خذوا حذركم، واستدلتوا بإيه؟ وإن خفتم شقاق بينهم. إذن لابد أن يأخذ الإنسان المسلم حذره من الشيء قبل أن يقع، لا سيما إذا كان هذا الشيء خطيرا ويعلنون أنهم سيفعلون وسيفعلون، حتى قال قائلهم وهو جورج إسحاق سنقضي على الإسلام في يوم 30 من يونيو، وبعد كل هذا نقول إيه اللي هيحصل؟ ده أمر في منتهى الخطورة. ولا ننسى آيات القرآن الكريم في سورة يوسف، قال الملك إني أرى كذا وكذا وكذا، نبئوني بتأويل هذه الرؤية إن كنتم للرؤية تعبرون. الملك كان ذكيا ولكن حوله مستشارون فاسدون يريدون أن يصفقوا لكل ما يقوله الملك، فصفقوا له وقالوا لا تتعب نفسك هي أضغاث أحلام. ثم قالوا له في النهاية ردا على سؤاله سألهم فقال إن كنتم للرؤية تعبرون، فردوا على سؤاله بقولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فأقول المستشار الأحمق لولا العالم ولولا من دل على أهل العلم لهلك كثير من أهل مصر. يعني رأينا أن سيدنا يوسف عليه السلام فسر لهم الرؤية ونجت البلاد ونجى العباد بسبب فتوى عالم، بفتوى عالم نجى العالم، يعني رجل دلهم على العالم قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، وذهب إلى يوسف وعلم تأويل الرؤيا وأتاهم وفعلوا وأخذوا الاحتياطات الكاملة. فكانت النجاة لمين؟ لمصر وللعالم وللعالم جميعا. بسبب ماذا؟ بسبب فتوى عالم. كذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم دليلا ليرشده إلى الطريق في الهجرة، هو عبد الله ابن أريقط، وكان مشركا مشركا بالله عز وجل في أحلك الفترات. لم يأخذ فلانا أو فلانا من المسلمين، ولكنه أخذ القوية الأمين، أخذ القوية الأمين. طيب، كان من الممكن أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره فيه بالطريق وكيفية الطريق، لكن أراد الله عز وجل أن تسير هذه الدنيا بأسباب بشرية، بأسباب بشرية. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم دليلا مشركا هو عبد الله ابن أريقط. لماذا؟ ليدله على الطريق. إذن الملك لما قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أفتوه خطأ وصفقوا له وكادوا يضيعونه، ولكن بفتوى هذا المستشار الناصح نجى الجميع ولم يهلك أحد. ولكن ننظر بعد ذلك في مستشار الرئيس، نجد الحمق والعجب ذلك المستشار الدكتور فلان الفلاني الذي كان كل شوية يخرج ويقول، يعني عندما سئل في برنامج مصر الجديدة عن الضباط الملتحين يقول والله صدر السيد الرئيس ضاق بهم ضاق بهم، وهكذا بهذه الطريقة. ويسأل عن 30 يونيو هيعملوا ايه، يعني ايه المشكلة؟ طب انا بسأل سؤال، هل هذا مستشار؟ فإذا كان هذا هو المستشار فلا نسأل بعد ذلك لماذا انتصر علينا العدو. ده شيء في منتهى الخطورة. كذلك إذا كان الرئيس نفسه لا يستطيع أن يفرق بين العدو والصديق، فيأتي في المؤتمر العام في خطبته قبل الأخيرة ويمدح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مدحا كبيرا ويقول اللواء محمد إبراهيم لا ينام لا ينام، يعمل ليل نهار. يعمل في أي شيء؟ يعمل في إهلاك الدولة، يعمل في إهلاك الحرث والنسل. إذن يعني حاجة من الاثنين، إما أنك أن تكون جاهلا جدا جدا فلا تستطيع أن تفرق بين العدو والصديق، وهذا يعني يهلك الدولة ويجعلنا في هذه الحالة التي نحن فيها، وإما أنك تكون تريد أن تتملق وهذا أيضا يهلك الدولة لأن التملق لا يأتي بخير. هذه كلها من أسباب فشل الدولة التي أعطانا الله تعالى. ثم ننظر بعد ذلك في المستشارين المخلصين المحترمين الذين يريدون نجاة للبلد ويفهمون ولا يختلف عليهم اثنين. مثلا المستشار أو الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أين ذهب؟ كان في المجلس الاستشاري للرئيس ثم تركه وقال إن أنا سمعته كثيرا قال إن هذه الدولة لن تصلح بهذه الطريقة أبدا، وترك المجلس الاستشاري لأن الرئيس وسياسته لا تعجبه تماما. أين مثلا الدكتور محمد محسوب؟ قد كان وزيرا ثم ترك الوزارة وقال هذه وزارة لا تصلح. فضلا عن عدم صوت عالي صوت عالي كم أنا بقول لحضرتك، فضلا عن عدم وجود يعني جمع غفير جدا من العلماء المخلصين من أمثال الدكتور رغب السرجاني. ما أنا هقولك إن شاء الله ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. إذا المستشارين المخلصين زي الدكتور محمد محسوب رجل محترم رجل عالم رجل يحب البلد ويخلص البلد يترك الوزارة ويقول هذه وزارة لا تصلح وزارة ما تنفعش، طبعا تبعوا حديثه. طيب الدكتور سيف الدين عبد الفتاح يمشي وزارة ولا المجلس الاستشاري؟ وزارة هو كان وزير كان وزير شؤون قانوني اظن كده. اذا الدكتور محمد محسوب يترك الوزارة اعتراضا وهذه وزارة لا تصلح، الدكتور سيف الدين عبد الفتاح يقول هذا مجلس استشاري لا يصلح وهذا رئيس لا يصلح وكذا، وقال كلام كثير جدا جدا. إذن كل هؤلاء المصلحين المحترمين يتركون، وبعدين هو كمان الرئيس لا يأخذ باله أصلا، هو مش واخذ باله من الموضوع، يعني فلان مشي وفلان مشي وفلان مشي، وآخرهم المستشار القانوني محمد فؤاد جاد الله، هذا الرجل الذي ترك الرئيس وعابه كثيرا وقال إن الإعلان الدستوري الذي خرج لم يكن يعلم عنه شيئا، فدي مشكلة كبيرة جبارة جدا جدا. إذا مستشارين حمق موجودين في الإيه؟ في ديوان الرئاسة، مستشارين مخلصين زي الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والدكتور محمد محسوب يتركون المجلس الاستشاري ويتركون الوزارة. طيب وناس محترمين كثيرين جدا في مختلف المجالات نتركهم تماما، مثلا العميد طارق الجوهري، طارق الجوهري كان قال كلمة حق ورأى الباطل فلم يسكت عن الباطل، فعزله وزير الداخلية. ماذا فعل الرئيس؟ تركه. إذن الناس المخلصين يبعدون والرئيس ساكت، الناس المخلصين المحترمين العلماء يتركون، دي وزارة مش نافعة، الدكتور هشام قنديل مش نافع وهو مش واخد باله، وزارة صالحة قوية. إذن لا ننتظر بعد ذلك إلا الخراب والدمار. أين مثلا الدكتور راغب السرجاني من تلك الوزارة ومن هذا يعني إيه الذي حدث في ديوان الرئاسة؟ كل هذا وغيره كثير. الدكتور عبد بن الشهيد طارق عودة، اسمه خالد عبد القادر عودة، خالد عبد القادر عودة هذا الرجل العالم الذي لم يكن له مكان في ديوان الوزارة. إذن مستشارون حرق، رئيس لا يفرق بين العدو والصديق، المستشارون المحترمون يتركون الوزارة ويتركون الديوان الاستشاري ويقولون هذه وزارة لتصلح وكذا وكذا، وبعد كل هذا نرى في النهاية يعني الرئيس لا يرى ولا يتكلم، طارق الجوهري يعزل مش مشكلة، سيف الدين عبد الفتاح يمشي مش مشكلة هو حر، الدكتور محمد محسوب يمشي مش مشكلة، الدكتور خالد عالم الدين يمشي ويقول أنا مش عارف أقابل الرئيس أشير عليه بشيء برضه مش مشكلة، كلهم يمشي مش مشكلة، ولا يتبقى إلا المستشارين الحمق الذين لا أريد أن أذكر أسماءهم الآن. وفوق كل ذلك نرى الناس المحترمين مثل الضباط الملتحين، دي كلها كان أسباب في سقوط الدولة. الضباط الملتحين قالوا احنا عندنا خطة كاملة لإصلاح الوزارة وخطة كاملة لإصلاح الدولة وخطة كاملة في الاقتصاد، يسمعنا الرئيس يقابلنا. الرئيس لا راضي يقابلهم ولا راضي يسمع منهم، وعندي وسمعت كل حواراتهم، النقيب هاني الشاكري وكل حواراتهم في قناة الحافظ وفي قناة أخرى كثيرة وفي قناة الرحمة سمعت كل حواراتهم. الرئيس أعطاهم ظهره تماما، بل خرج هذا المستشار الأحمق في اللقاء مع خالد عبد الله في مصر الجديدة وقال الرئيس ضاق صدره بهؤلاء. طب خلاص انت ضاق صدرك بالمخلصين فلا تنتظر الى المخربين، هذا امر طبيعي. ثم ننظر في ذلك بعد ذلك نجد ان الرئيس خلاص فلان مشي وفلان مشي وفلان قعد واحنا تناولنا هذا الامر، نرى بعد ذلك انه يقابل المجرمين الفنانين المجرمين وعلى رأسهم عادل إمام الذي يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينشر الفساد في الأرض، وكل من يعرف أفلامه يعلم ذلك لا خلاف، تراه يقابلهم والفيديو منتشر في كل مكان ويقول لهم هاكم الميدان اعملوا وانتشروا. طب أنا بسأل سؤال، بتقول لمجرمين يعملوا إيه وينتشروا؟ ما هم منتشرين لوحدهم. طيب الشعب فاسد، هل أنت تريد أن تزيد فساده ويزيد على هذا؟ إذن هو يقابل المجرمين ويعني يقابلهم بلطف في حين أنه لم يقابل الضباط الملتحين ولم يحل لهم مشكلاتهم، في حين أيضا أنه مثلا الخمر الكباريهات وهذه الأمور الخاربة كانت تأخذ أيام مبارك سنة واحدة ترخيص فأعطاها هو 3 سنوات. إذن يعني الأمر خطير. طيب خطأ في خطأ في خطأ في خطأ، ماذا ننتظر بعد ذلك؟ هل ننتظر النصر؟ يعني رأينا أن الصحابة رضي الله عنهم في غزة حنين هزموا بسبب خطأ إيه؟ إذ أعجبتكم كثرتكم، هذا الخطأ وحده كان كفيلا بأن يذهب بالنصر مع أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أن فيهم أبا بكر وعمر وفلان وفلان، ومع هذا جاءت الهزيمة. لماذا؟ بسبب خطأ واحد فقط، كذلك في أحد. فماذا ننتظر بعد ذلك؟ هل ننتظر النصر من الله عز وجل؟ طيب ننظر بعد ذلك نرى شعبا فاسدا قضاء مخربا، نرى الشعب الفاسد يسب الدين ومحرات، شعبا فاسدا في غالبه يترك الصلاة، في غالبه يدخن في غالبه يسب الدين، في غالبه مشكلات وقضايا كثيرة جدا جدا جدا. يعني سب الدين هذا الذي انتشر على لسان الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الذي يترك الزكاة، أشياء كثيرة جدا. وبعد كل هذا نرى صاحبنا وانتهاك حرمات الله في السر والعلن، انتهاك حرمات الله عز وجل في السر والعلن، وبعد كل هذه الأمور الضالة التي تذهب بالشعب وبالدولة، يأتي صاحبنا العالم، يأتي صاحبنا العالم المحترم، أشهر عالم أو أشهر شيخ في مصر وفي العالم اليوم، يقول: أيها الشعب الأبي الذكي العبقري. وأنا بقول حاجة من الاثنين، هذا الرجل إما جاهل وإما مضلل. إما جاهل بحال الشعب وبيتكلم على عماء ومش واخد باله من حاجة ولا شايف حاجة، وإما يكون إيه مضلل، يعني هو يعلم أنه شعب فاسد، وبعد ذلك يقول له هذه الكلمات حتى يضلله وحتى يظل في فساد. أنا بس بقول حاجة معينة مهمة جدا. إذا كان الشعب ذكيا أبيا عبقريا، فلماذا ولى الله علينا مبارك 30 عاما؟ لماذا جاء السيسي وفعل ما فعل؟ لماذا ولى الله علينا جمال عبد الناصر الدكتاتور الذي فعل وفعل وعذب الناس وفعل بهم ما فعل؟ لماذا حدثت نفسه؟ نعم، فينا صالحون لكنهم كلنا. نعم، أنا أهلك وفينا صالحون. نعم، إذا كسر الإيه؟ تمام، الخبص، وبالفعل قد كسر الخبص. ربنا يبارك لك. نعم، فينا صالحون. يقول لك ما فينا، ما احنا نعم فينا صالحون، لا ننكر ذلك أبدا، ولكن أن نهلك وفينا الصالحون، قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. وقد حدث، فيأتي هذا الإنسان أو هذا الداعية ويقول: الشعب الأبي الذكي العبقري، وعن يجيب علماء من السعودية وعلماء من مصر، وكلش أيها الشعب العظيم. وأنا سبحان الله أتساءل، لو كنا شعبا عظيما لاستحققنا قول الله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لو كنا شعبا عظيما لمكن الله تعالى دينه على أيدينا، ولا أعطانا الله تعالى الاستخلاف والتمكين في الأرض. لكن نرى اليهود فساد الأخلاق، معلش برضه نرى اليهود وهم شرذمة قليلون يتحكمون فينا نحن الذين نزيد على مليار. لماذا هم شرذمة قليلون؟ ولكن بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ومع ذلك يقول إيه: شعب أبي ذكي عبقري. ننظر إلى فساد الأخلاقي عجيب الشكل، فساد أخلاقي في كل مكان. كنا سادة الأمم، مش كنا بس، لو كنا بعد أن كنا سادة الأمم وقادة الأمم صرنا، لو كنا شعبا ذكيا عبقريا أبيا لكنا سادة الأمم كما كنا من قبل. نعم، إذن نحن لسنا شعبا لا أبيا ولا ذكيا ولا عبقريا. ثم هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام، يبقى إعلام فاسد، مضلل، قضاء خرب، شعب فاسد، رئيس لا يفرق بين العدو والصديق، يقرب المجرمين مثل الفنانين ويبعد المحترمين مثل الملتحين، ويبعد عنه المستشارون المخلصون والوزراء المحترمون مثل الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والدكتور محمد محسوب. بعد كل، وثم فرقة بين الأحزاب الإسلامية وتنازع بين المسلمين في كل مكان. ننتظر إيه؟ ننتظر النصر، ننتظر فوز، ننتظر نجاح. شيء طبيعي جدا جدا أن نهزم هزيمة ساحقة كما هو الحال. ثم أريد أن أتكلم فأقول: هناك شيخ مشهور جدا ترابوه فوق رأسي وفوق رأس أهلي، يقول في فيديو قصير معقبا على الأحداث الجارية، يقول إيه؟ يعني الإخوان المسلمين كفاية عليكم سنة، كفاية عليكم سنة، قد أعطاكم الله سنة، فماذا فعلتم؟ سلبها منكم حتى تعلموا أنها لا تؤخذ إلا بالعبودية الحق. وأنا بقول سبحان الله، أين دورك أنت أيها الشيخ الجليل الوقور في هذا العام؟ لماذا لم تذهب إلى هؤلاء الحكام وتنصحهم وتقول لهم افعلوا كذا وكذا؟ لماذا لم تختلط أنت أيها الداعية العظيم الوقور الجليل بالشعب وتدعوه إلى التوحيد في كل مكان، أو تنشر دعاتك الذين يحبونك لتمحو هذا الشرك، لتمحو هذا الشرك الذي انتشر في ربوع الأمة الإسلامية وفي مصر بالذات، عند قبر الحسين وعند قبر البدوي وعند قبر سيدة زينب وهكذا، والأخلاق وشرك المحبة لماذا لم تنشر؟ أين عملك أنت في هذا العام؟ ولا أنت تسكت كل هذه الفترة ثم تقول كفاية عليك سنة؟ ما هو أنت مشترك معهم. ثم إذا كان صوتك من أعظم المؤثرات في الناس، ثم تترك الكلام في كل هذه الفترة، ثم تأتي في الفترة الحرجة التي تولى فيها المجرمون الفسق الفجرة وتقول عليهم إيه؟ يعني خلاص كفاية عليكم سنة يا أخوان المسلمين، إذن إيه؟ سيبوها لمين؟ للسيسي، سيبوها لمين؟ للمجرمين الذين يحكموننا الآن. طب وأنا أسأل، هل هؤلاء المجرمون هم الذين سيحققون العبودية الحق؟ يعني ما هو كلام، إذن كلام إيه؟ في غيره. إذا لابد من أن نصحح أخطاءنا ونقاوم هؤلاء المجرمين حتى يعني إذا ما رأى ربنا منا ذلك ولا علينا حاكما صالحا يعيننا على تحقيق العبودية الحق. تمام صح كده؟ نعم. هذا هو الطريق. نعم تمام. إذن إيه؟ يعني أنت تقولها لنتركها لغيرهم من المجرمين، وهؤلاء المجرمون أنا مش أقول لك هينشروا العبودية الحقة، ده سينشرون الفسق والانحلال والفوضى والفجور بين الناس، وسيزيدون الفساد أكثر مما نتخيل، حتى إنهم قتلوا ما قتلوا وأغلقوا القنوات وسيصيموننا وسيصوموننا سوء العذاب وفعلوا ما فعلوا وأغلقوا القنوات الإسلامية. إذن الكلام في غير محله تماما. واعتقلوا المشايخ والشخصيات، واعتقلوا المشايخ والدعاء المحترمين ولفقوا لهم التهم. إذن كلام في غير محله، والمشكلة أن الناس الآن تقدس، وليس هذا الأمر مقتصرا على في مصر بل على مستوى العالم العربي. من يعني يعترض على هذا الانقلاب ويضاده تمام يحاكم في بلاده، مثل الشيخ العريفي الذي سجن فيه واعتقل في السعودية بسبب تأييده للدكتور مرسي ومعارضته لهذا الانقلاب. تمام. إذن كلام غير صحيح، كلام في غير محله، وكان الأجر بك أيها الشيخ الجليل الوقور أن تنصح هؤلاء الحكام ليطبقوا شرع الله عز وجل، وأن تلح عليهم، وأن تقوم بدورك في الدعوة إلى الله عز وجل بين شعبك الذين يحبونك والعالم كله يتأثر بك، ثم بعد ذلك لا نتركها للمجرمين، حتى لو أخطأ هؤلاء فلا نتركها للمجرمين، لأنهم لن يتركونا بعد ذلك أن نفعل أي شيء ولو كان صغير. هذا شيء، وتعليق على كلام هذا الشيخ الجليل. سؤال آخر، ما رأيك في كلام الشيخ فلان الفلاني في مصر الجديدة، وهو أشهر شيخ في مصر وفي العالم؟ سأله الشيخ خالد عبد الله عن الاختلاف بين الأحزاب الإسلامية وهل يمكن التوفيق بينها، فأجاب هذا الشيخ بإجابات عجيبة غريبة لم أكن أتوقعها. قال ست نقاط. النقطة الأولى، قال الاختلاف سنة قدرية، واستدل بقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. ثم قال النقطة الثانية، لاختلاف طبيعة البشر. ثم قال النقطة الثالثة، اختلفت الملائكة والأنبياء والصحابة والتابعون والفقهاء، فالشيء طبيعي احنا نختلف يعني. والنقطة الرابعة، لم يحل اختلاف الأحزاب ولن يحل. طب ليه؟ النقطة الخامسة، لأنهم يبحثون عن المراكز والمناصب الدنيوية. ثم قال النقطة الثالثة والأخيرة، لن ينتهي هذا الخلاف إلا بعد انتهاء الانتخابات. والغريبة والعجيبة أن الشيخ خالد عبد الله هذا الرجل المحترم سمع كل هذه التناقضات والعجائب ولم يعلق بشيء، بل انتقل إلى سؤال آخر. وأنا لو أردت أن أعلق على هذه النقاط لطال بي الحديث ساعات طويلة، ولكن أقول في عجلة سريعة جدا. الآية التي استدل بها هذا الشيخ ولا يزالون مختلفين هي تذم الاختلاف ولا تمدحه، وهي تتكلم في شيء يختلف تماما عما قال هو. إذا رجعت إلى الآية في سورة هود، في آخر سورة هود، تتكلم على أن الله عز وجل خلقنا فمنا مؤمن ومنا كافر، ولا يزالون مختلفين، منا من اختار الإيمان فكان مؤمنا، ومنا من اختار الكفر فكان كافرا، إلا من رحم ربك فهؤلاء يختارون الإيمان ويدخلون في طاعة رب العالمين، وهؤلاء هم الذين رحمهم ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليخيرهم بين الصواب والخطأ وبين الإيمان والكفر، فيختار من يختار ثم يحاسبون على أعماله. إذن الآية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بما ذكره ذلك الشيخ. طيب، الاختلاف سنة قدرية. نعم، الاختلاف سنة قدرية، لكن الاختلاف ده نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التضاد مذموم، اما اختلاف التنوع فهو يعني لا يستطيع أحد أن ينكره. يعني أنا أحب المانجا، هذا يحب التفاح، هذا يحب كذا، اختلاف تنوع، لكن في النهاية لنا غاية واحدة وهي أن نفيد المجتمع مثلا، خلاص. إذن لا اختلاف في الحقيقة. أما الاختلاف سنة قدرية، نحن نختلف في الأحزاب ونتنافس على الكراسي والمراكز، هذه أمور يعني عجيبة، يعني لا أجد ردا ماذا أقول مثل هذا الكلام. ثم يقول الاختلاف طبيعة البشر. قول الله واعتصموا بحبل الله أقولها أقولها جميعا ولا تفرقوا. لا ننسى أن الله تعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وآيات كثيرة أخرى. ولكن يعني كان الأقدر به أن يستدل بمثل هذه الآيات. هو يقول الاختلاف طبيعة البشر. طب ماشي نختلف، ولكن كان في أنصار وكان في مهاجرين، ولكن هل عابهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنصار المهاجرين؟ الاختلاف بين أصحاب الملل بس المتنوعة، هناك ملة الإسلام والنصارى واليهود، تمام، هذا اختلاف. أما أصحاب الملة الواحدة فقد نصحهم رب العالمين بأن يعتصموا، تمام، بأن يعتصموا ولا يختلف، صوت فصوت. تمام. الإخوان والسلفيون و غيرهم من المسلمين كلهم في النهاية ينتمون إلى دين واحد. نعم. فحق لهم أن يجتمعوا تحت راية هذا الدين. تمام. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءتنا البينات فتفرقنا واختلفنا، حزب فلان وحزب علان وحزب تلكان، وهذا كله يعني يخالف الشريعة ويجعلنا في الآخر فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونؤكد أن ما يخالف الشريعة من هذا الاختلاف هو اختلاف التضاد، أن يكون اختلافنا اختلاف تضاد، فهذا يعارض ذاك لأجل أنه لا ينتمي إلى حزبه ولا يقول برأيه ولا ينطوي تحت لوائه، تمام. أما إذا كان اختلافنا اختلاف تنوع واختلاف إثمار لهذه الحياة الإسلامية الكريمة فلا مانع منه، أن أنشر رأيي وأنت تنشر رأيك وأنت تنشر رأيك، تمام، وكلنا نهدف في النهاية إلى تحقيق الرخاء للمجتمع والتقدم وتحقيق تطبيق شرع الله عز وجل، كلنا نسعى في ذلك، وإن كنت أنت تنتمي إلى هذا الفصيل وأنا إلى آخر، تمام، لا يشم بعضنا بعضا، لا يسب بعضنا بعضا، لا ده كله حصل، ده كله حصل بيه. نعم أنا أقصد الصورة، أريد أن أعقب فأقول كلام مهم جدا. الكفار جميعا تحزبوا واجتمعوا مع ما بينهم من اختلافات جوهرية وكثيرة. يعني مثلا حزب المؤتمر اجتمع 25 حزب تحت راية واحدة تحت عمرو موسى، جبهة الإنقاذ كل فريق مختلف عن الآخر تماما، اجتمعوا كلهم تحت جبهة واحدة لمحاربة التيار الإسلامي. طب نسيب الموضوع ده وندخل في موضوع آخر، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد السوفيتي، اسمها وعملها الولايات المتحدة، حلف شمال الأطلنطي. طب في الاقتصاد عملوا اليورو عملة موحدة، احنا في كل حاجة مختلفين، ولك الاختلاف ظاهرة صحية. نجحوا في تفرقنا قديما بإنهاء الخلافة الإسلامية وشتتونا إلى دويلات، لا أقول إلى دول، إلى دويلات، العراق ومصر والسودان وليبيا وسوريا وفلسطين والسعودية وكذا، وكنا دولة واحدة تحت راية واحدة تحت خلافة إسلامية واحدة. فرقونا فسادونا، تمام، فرقونا فسادونا، فرق تسد، تمام. أما هم فاجتمعوا فكان لهم التمكين عليهم. نعم، ولذلك انتصروا علينا. طبعا لو قعدت تتبع للتجمعات في الكفر لن أنتهي. حتى قديما الأحزاب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمعوا جميعا في حزب واحد وجاءوا في غزوة إيه؟ الأحزاب. إذن جميعا يتحدون ضدنا. وننسى نحن قول الله تعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إحنا بقى تفرقنا ولم نقم الدين تماما، سيبنا موضوع الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى حسن الأخلاق والتحلي بالخلق الحسن كما أمر الإسلام، وانشغلنا بإيه؟ انشغلنا به الانفلات من الأخلاق، انشغلنا به تكوين الأحزاب، انشغلنا به افتتاح قنوات فضائية جديدة، ولكن سبحان الله العظيم فعلنا كل ذلك ونسينا أن الاختلاف يؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى فساد. الاختلاف المذموم، أن الاختلاف المذموم. نعم. الذي يعني يجعلنا يعني أشتاتا. كم؟ فنتيجة لكل هذه الأفعال ولغيرها كثير، حق علينا قول ربنا فشلت دولتنا وذهب ريحنا. نكمل تعليقنا على كلام هذا الشيخ، يقول لم يحل اختلاف الأحزاب ولن يحل. إذا طب ليه؟ قال لك لأنهم يبحثون عن المراكز والمناصب الدنيوية. يا أخي طب وناس تبحث عن المناصب والمراكز الدنيوية، ننصحهم يعني ننصحهم بترك الدنيا وبأن حب الدنيا سيؤدي إلى تكالب الأمم علينا ولأنهم كذا وكذا، وأن المسلمين هزموا في أحد بسبب منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، وأن يخلصوا في هذا السعي، يعني سعيهم لا شيء فيه إذا خلى قلبهم من التعلق بهذا المصر. تمام. أما سعيهم لأجل إصلاح حال المسلمين ولأجل أن يكونوا هم قادة الأمة إلى ما فيه خير البلاد والعباد، فهذا شيء حسن نستحسنه لأجل سعيهم إلى حاكم صالح يعين الصالحين على صلاحهم، تمام، ويبعد الفاسدين عن الإفساد ويقلل من ذلك ويسعى في هذا الأمر يعني. ثم أعجب العجب بقى أن يختم حديثه مع الشيخ عبد الله فيقول لن ينتهي هذا الخلاف إلا بعد انتهاء الانتخابات. فضربت كفا على كف وتعجبت. طب واحد بيبحث عن المراكز الدنيوية والمناصب الدنيوية، بعد ما ده ياخد منه المنصب هتحل معاك وحبك، ده أنا أقرأك أكثر وستزيد شقة الخلاف، يعني ده أمر عقلي بدهي وده منطقي يعني حتى. وبعدين كمان الواقع يؤيد ذلك، كنا في مجلس الشعب مثلا الانتخابات حدثت وبعدين إيه كل واحد خلاص خد اللي خده، وفي النهاية زاد الاختلاف أكثر وأكثر. طب ليه لماذا لم يحل الاختلاف؟ لأنه كان قائما أصلا على الدنيا، لكن لو كان لله عز وجل كل فريق على موقفه. أيوة تمام، صمم كل فريق على موقفه و لم نحقق الاتحاد الذي يعلي مصلحة المسلمين. تمام. الذي يعلي مصلحة المسلمين. نعم. تمام. بل تمسك كل برأيه مما زاد الفرقة فرقة. نعم. ثم أريد أن أزيد فأقول يعني الوقت أنا ذكرت بعض الأشياء التي جعلت دولتنا تذهب وجعل ملكنا يذهب. أقول كانت هناك مشكلة أيام دكتور مرسي، مشاكل كثيرة جدا، مشاكل الفقر والبطالة والعطالة والكلام ده كله. فأنا بقول كانت ممكن تحل بطريقة سهلة جدا جدا، مثلا نحاول نجمع الزكاة التي أمر الله بها ونرضاها على الفقراء، حتى الأمر اختلف كثير. طيب وأنا اقترحت طريقة جميلة جدا سهلة جدا جدا، الشعب المصري 90 مليون واحد، لو كل واحد دفع جنيه واحد في الشهر، يعني لو أسرة مكونة من 5 أفراد وهي فقيرة دفعت 5 جنيه في الشهر هيحصل لها حاجة؟ مش هيحصل لها حاجة. 5 جنيه من هنا 5 جنيه، 90 مليون جنيه كل شهر تقدر تصلح بيهم كتير قوي، تعمل مصانع وتعمل مدارس وتعمل مشاريع مشاريع نهضة ضخمة جدا جدا، بشرط أن تأتي بإنسان قادر له كفاءة على أن يدير هذا الاقتصاد. إذا فعلنا ذلك والله ثم والله كان الأمر يختلف كثير جدا جدا ولن يكون هناك مشاكل، ولكن هو كما قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. فنحن لم نخلص لربنا بل فعلنا الأفعيل التي لا ترضي ربنا الذي خبث. إيه نقصد برضو في كل حديثان أغلبية، الأغلبية طبعا لا شك، لكن هناك قلة مخلصة تمام يعني أصابها ما أصابها بسبب فساد معظم الشعب. تمام. ثم أقول هل كان مبارك وحده أو العدل وحده هم الفاسدون؟ فأقول لم يكون أبدا هم الفاسدين، ولكن كشركة الكهرباء وشركة المياه وأفران الخبز والمدارس الخاصة والمدارس العامة، الفساد منظومة وليست أشخاصا بأعينهم. الفساد له رأس رقبة جسم. هل فرعون وحده هو كان الطاغية والباقي المصريين محترمين صالحين؟ كلا والله ثم كلا. قال الله تعالى في سورة مثلا النمل في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا إيه؟ قوما فاسقين. وفي سورة الشورى فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. وفي سورة الأعراف يقول الله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن الفساد منظومة كبيرة جدا جدا، وليس يتعلق بكذا أو بكذا. نحن لو قضينا على هذا الفساد نقضي عليه كيف؟ بالتربية كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة السلام عليكم. ولا ننسى أيضا أن نقول قصة الثيران الثلاثة، أبيض وأسود ورمادي مثلا، أكل الأعداء الأبيض ثم الثاني ثم الثالث، وأكلنا يوم أكل الثور الأبيض، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفساد إخوتي في الله ليس شخصا بعينه يذهب الفساد بذهاب هذا الشخص، وإنما هو منظومة كما قلت. تونس مثلا كان فيها ما فيها، ذهب زين العابدين ابن علي فذهب الفساد. اليمن على رأسها على عبد الله صالح ذهب فذهب الفساد. ليبيا كان على رأسها معمر القذافي، فهل لما ذهب معمر القذافي ذهب الفساد؟ مصر كان فيها حسني مبارك ذهب، فهل ذهب الفساد؟ كلا، لأن الفساد منظومة متكاملة لا يذهب إلا كما قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بعض الناس أو بعض العلماء، لا أريد أن أذكر أسماء، ظن أن الأمر يتعلق بقرارات صارمة، ونسوا قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الدكتور فلان قال في قناة الحافظ مع الدكتور عاطف عبد الرشيد: أنا والله لما كان الدكتور مرسي في خلال أسبوع أصلح البلد كلها، يعني هياخد قرارات صارمة يعني. طيب أما الدكتور فلان الفلاني اللي كان قاعد معاه قال: لا لا لا لا، اديني يوم واحد أنا بس وأصلح لك البلد كلها. وأنا بقول سبحان الله، ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة. لماذا؟ لأن التغيير لا يأتي إلا من التربية، لا يأتي إلا من التربية. طب إمتى بقى البلد تصلح؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالموضوع مش بقرار صارم ولا كان ده خالص، ولكن بتربية. فلو ربينا الشعب في يوم يبقى خلاص الصلاح يجي في يوم، لو ربينا الشعب في أسبوع يبقى الصلاح يجي في أسبوع، لو ربينا الشعب في سنة يبقى الصلاح يجي في سنة. وسبحان الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحد هؤلاء العلماء الذين كانوا يجلسون في قناة الحافظ يقول إيه: أبشروا أبشروا، يعني هيجي لنا فلوس كثيرة جدا جدا، مليارات. فأنا قلت سبحان الله، قلت: لن يأتي الصلاح بالمليارات، ولكن هي مقولة صادقة: حققنا من الصلاح بقدر ما فينا من صلاح. ولو اهتممنا بالتربية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لاختلف. معلش، المقولة صادقة: حققنا من الصلاح بقدر ما فينا من الصلاح. فلو أصلحنا قلوبنا وأصلحنا أعمالنا ربنا هينصرنا على طول، زي ما احنا فصلنا. حققنا من الإصلاح بقى بقدر ما فينا، لا، حققنا من الصلاح، حققنا من الصلاح بقدر ما فينا من صلاح، أو حققنا من الإصلاح بقدر ما فينا من صلاح. طيب ماشي، مش مشكلة، مش مشكلة. إصلاح، أنا أقصد الإصلاح متعدي بالهمزة يعني. لا أقصد فيه. لا بس تنزل إن شاء الله، تنفع الاثنين برضو، وقت طيب بس أنا شايف إنها تنفع يعني. حكومة كانت أيام الدكتور مرسي حكومة فاشلة لا تستطيع أن تحمي، كل الكلام ده أسباب الهزيمة والعار اللي إحنا بقينا فيه دلوقتي، لا تستطيع أن تحمي المنشآت. حرق اتحاد نادي الكرة، كان الدكتور مرسي معين وزير اسمه العمري فاروق، فراح يتفقد اتحاد الكرة وقال إيه: سنصلح تلك الخسائر على أحسن ما يكون من أموال الدولة. سبحان الله، وكأنه ينفق من ماله أو من مال أبيه، ليس من حساب الشعب الجائع الفقير، وينفق على ماذا؟ ينفق على الشعب، ينفق على الكرة. تفكر في تأمين هذه لما من، يعني كان من الأفضل أن تؤمن المنشآت، كان من الأفضل أن تمنع المجرمين، كان من الأفضل أن تنفق على الشعب الجائع الفقير الذي يأكل من صفائح القمامة. يعني امر غريب جدا جدا. هو برضه يا استاذ وليد معلش، يعني في جزء كبير من المؤامرات التي قامت بها يعني الشرطه ومؤسسه القوات المسلحه وكذا، المؤامرات دي يعني ده كلام جميل جدا، هرد عليه بجمله واحده جدا. كل هذه المؤامرات انا رديت عليها في الدرس الاول، فقلت ايه: وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله، وان يريدوا خيانتك، ولكن بشرط ايه؟ امتى ربنا هيبقى حاسبنا؟ امتى ربنا هيمكننا منهم؟ حاجة بسيطة جدا، لو احنا توكلنا على الله حق التوكل، واخذنا بالاسباب الايمانية حق الاخذ، الاسباب المادية والاسباب المادية، خلاص ويبقى هيتحقق فينا قول ربنا ايه ويمكرون وايه ويمكر الله مش هنمكر نحن يعني هم يمكروا كما يشاؤون ولكن النتيجه هتكون عند الله وان كان مكرهم لتزول منه الجبال لكن لا نخاف من مكرهم ولا من مكر الجبال ولا من شيء ولكن لان معنا الله ومن كان الله معه فمن كل شيء فمن عليه اذا نحن طرقنا الله فطرقنا الله والعياذ بالله. طيب ايضا من ضمن الاسباب نجد الله ماذا فقط نعم ايضا من ضمن الاسباب نعم ايضا من ضمن الاسباب المهمه جدا الدكتور مرسي كان معين انا بقول بعض اسباب الهزيمه اللي احنا فيها دلوقتي يعني انا ما ننساش كل شويه بذكر بيها اقول ايه هزم المسلمون في حنين بسبب اذا اعجبتكم شيء واحد سبب هزيمه منكره في احد هزم بسبب ايه منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخره. طيب اذا احنا عندنا اخطاء كتير انا بذكر بعضها اذا ما ننتظرش بعد كده نتيجه يعني جميله. الدكتور مرسي كان معين الدكتور او استاذ صلاح عبد المقصود وزير الاعلام. فوزير الاعلام المحترم صلاح عبد المقصود ياتي ايه بمستشار مستشار وزير الاعلام مين هو محمد الدمرداش العقاري. مين الراجل ده؟ ده شيعي ومن اسره شيعيه سبحان الله يعني ضاقت به الدنيا فلم يجد مستشارا الا رجلا شيعيا ومن اسره شيعيه ضاقت به الدنيا فماذا ننتظر بعد كل هذا؟ لا ننتظر إلا ما نحن فيه الآن. طيب. نعم. أما ده ثابت؟ ثابت ما ليه؟ يعني كلام في الهواء كلام كل ده ثابت 100%. اسمه محمد دمرداش العقاري. طيب. سؤال آخر. ما رأيك في اعتزال بعض القنوات الإسلامية الأحداث وبعض الشيوخ الأحداث كلها وقت الفتن؟ فأنا أقول باختصار شديد جدا. أنا أسأل لو كان العز بن عبد السلام رحمه الله حيا هل كان سيسكت في كل هذه الفتن وفي كل هذا في كل هذه الحرب على الإسلام؟ أنا أعتقد لا. لو كان ابن تيمية رحمه الله حيا هل كان سيسكت في كل هذه الفتن وفي كل هذه الحرب على الإسلام؟ أظن لا. لو كان رسول الله حيا صلى الله عليه وسلم ورأى كل ما يحدث هل كان سيعتكف في المسجد ويترك كل هذا؟ لا أظن ولا أعتقد. كان سيعتمر. هل كان سيذهب إلى العمرة؟ هل كان سيذهب إلى العمرة ويفضل سيب البلد تحترق ويخلص سنة في عمرة؟ كلام يعني كلام فارغ وليس له بصراحة يعني سند لا عقلي ولا ديني. وأذكر هنا غزوة مؤتة حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى عمرو بن غسان بعث الحارث ابن عمير الأزدي سفيرا إلى الروم فقتله شرحبيل ابن عمرو الغساني. طيب ماذا حدث؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأذهب بها إلى هناك وهي سرية مؤتة. لماذا؟ لرجل واحد قتل. رجل واحد قتل كيف بنا ونحن الآن نقتل بالمئات؟ يعني في يوم واحد يقتل 500 ويصاب 5000 يعني نختلف عن العدد قلة أو كثرة المهم أنه عدد كبير. وبعد كل هذا يعني نعتزل هذه الأحداث ونترك القول الحق؟ سبحان الله هذا أمر يعني لا أظن أنه يتوافق مع عقل أو يتوافق مع الشرع. نذهب لعمرة ونحرق رؤوسنا أو نغسل في بيوتنا ونتكلم في أمور ما لاش أي علاقة بالذي يحدث أمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن نعم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كان الأولى بنا والأجدر أن نكتب في ورقة أسباب الهزيمة التي حلت بنا ثم نكتب في ورقة أخرى أنا ذكرت طبعا بعضها أسباب النصر الذي به ننتصر ونعرضه على كل هذه الأحزاب والتيارات وعلى الناس حتى يعني يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وحتى يرجع الله لنا الكرة من جديد. إذن هذا أمر غريب ولا يعقل لا عقلا ولا شرعا ولا دينا ولا شيء خالص. طيب أريد أيضا أن أسأل هذا السؤال فأقول هل من حق الإخوان الاعتصام والمظاهرات لإرجاع الشرعية مع تعطيل مصالح الناس؟ فأقول أنا يعني الرد سهل جدا وميسور جدا جدا. لو واحد قاعد في بيت وهو قاعد في بيته كده هجم عليه واحد وخده وحبسه وفعل به ما فعل وطرد كل الناس اللي جوه هذا البيت وقعد في شقته واستولى عليها وبعدين قال يلا امشي من هنا أنا بقيت صاحب البيت وخلاص يلا بقى نمشي على إيه؟ نمشي على بيته مشاه بس اتخذوا سجنوا الصوت عالي. لا تمام يا ريت يعني بيقول لحضرتك مش بس لا اخذه وسجنه وحبسه في مكان ومنع عنه يعني الزيارات تمام ولا يعرف مكانه احد تمام وفي النهاية يعني يتهمه بتهم لا سند لها ولا لتقوية موقفه ولإظهاره بصورة حسنة أمام الناس. نعم. فلم يكتفي بطرده فقط من المنزل بل فعل ما هو أشنع وأبشع من ذلك. هذا كلام جميل. المهم فجاء الأولاد أو المؤيدين لهذا صاحب البيت وقفوا جنب البيت أو جنب الشقة قال إيه عندنا شقتنا. فيجي الرجل المغتصب دوت يقول يعلم امشي من هنا أنت عايز مشاكل ولا إيه؟ طيب هل يعقل أن يسيروا ويذهبوا ويتركوا شقتهم وأباهم وكذا وكذا؟ لا يعقل أبدا بل يجب على الجميع أن يناصروهم. لماذا؟ لإرجاع صاحب لإرجاع الحق إلى صاحبه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه تمام ولا يغزره تمام بحق بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه الإيه؟ المسلم. المسلم تمام. فمن من من من أعظم من أعظم أسس الأخوة ألا يسلم المسلم أخاه إلى ظالم غاشم إلى من إلى من لا يتوقع منه إلا كل شر تمام ولا يرجى منه خير. ثم إن المعتصمين لإرجاع الشرعية ليسوا الإخوان فقط تماما ولكن من كل الأجناس ومن كل الأطياف. لماذا؟ طلبا للحق. فاقتصار الأمر على الإخوان هذا أمر يعني إيه من باب تعمية الحق ومن باب يعني رفعة الباطل. طيب ما لا يصف ما حدث يا بالمناسبة ما لا يصف ما حدث بأنه كلام ده لسه كلام فيها بعد شوية يعني هتذكرها بعد لا أريد أن أنسى أيضا هنا أن جماعة البلاك بلوك والشباب الثوريين كما يقال عليهم في التحرير أغلقوا مجمع التحرير وفعلوا وفعلوا وقطعوا المترو ما كانش حد بيتكلم. مش معنى دول يعني إذا أنت تقف الآن مع الباطل لتناصر الباطل. ليت الأمر وقف عند هذا الحد يا أستاذ وليد ولا لا الاسم طيب لكن الأمر زاد عن حده. كيف يظهر أحدهم في قناة دريم متبجحا يظهر نفسه للعالم كله متخفيا وراء قناعه الأسود تمام ويجلس أمام الشاشات يراه العالم كله تمام بالوقت الطويل ولا يتحرك أحد ولا يتصل به مسؤول ولا يتحرك المسؤولون للقبض عليه ومحاسبته تمام. يظهر أمام الناس يقول أنا المجرم الذي قطعت ويعترف نحن الذين قطعنا كذا وقتلنا كذا وسفكنا دم كذا وحرقنا كذا ويعترف ولا يتحرك أحد وكأن هذا يعني إقرار منهم بي بي بي بي بي له بأن يستمر على هذا الفعل تمام وأن يثبت عليه تمام لا وكأنه إقرار منهم بأنه يعني يفعل ما يريدون يحقق لهم ما يأملون تمام ولا يتحرك واحد. نعم. ثم أريد أن أقول هل ما حدث يعد انقلابا عسكريا؟ أنا أقول نرجع إلى جريدة أخبار اليوم بتاريخ السبت 5 من رجب 1433 هجرية 26 من مايو 2012 قبل انتخاب الدكتور مرسي. خالص. نعم. الدكتور حسن نفعة هو راجل طبعا ليس إسلاميا تماما ما هو معروف اتجاهه مش إسلامي خالص يقول إن بيقول بالحرف الواحد إن فوز الدكتور مرسي بالرئاسة يعطي للجيش مبررا للاستيلاء على الصلح. ارجع له الجريدة وتجد في هذا الكلام بالنص وبالحرف الواحد وأشار أنه في حالة فوز الإخوان المسلمين بالرئاسة فإن هذا سيعطي للجيش فرصة الاستيلاء على السلطة مرة أخرى. إذن هو انقلاب مقدر من قبل ما الإخوان يجوا لأن الجيش لو يحب الإخوان لأنه تربى في مدرسة الناصرية جمال عبد الناصر الذي كان يعتقل الإخوان ويعذب الإخوان ويفعل بهم الأفاعيل ويقرب من يكرهون الإسلام ويقرب من يكرهون الإسلام. إذن هو انقلاب عسكري إذا هو انقلاب عسكري بكل معنى الانقلاب، هو مقدر سلفا قبل أن يكون الدكتور مرسي رئيسا للجمهورية. طيب أنا أقول يعني يا أستاذ وليد أنه ليس انقلابا عسكريا فقط، إنما هو انقلاب عسكري علماني نصراني، تمام، اجتمعت كله، ليبرالي شرطي، تمام إجرامي، يعني اجتمع ضد الدكتور مرسي وضد هذه الشرعية المنتخبة وضد الإسلاميين عموما، الإسلامي يريدون له الإقصاء الآن، اجتمعت كل قوى الشر، نعم، كل قوى الشر، نعم، تمام، ضد وجود إسلامي حقيقي على أرض الواقع، تمام، فإننا شعرنا بذلك، يعني قدر الله سبحانه وتعالى لنا هذا الرئيس، فرأينا خيرا كثيرا، تمام، وإن كان يعني إيه عاق هذا الخير أو شابه هذه الأخطاء التي ذكرتها، بعضها. رأينا نعم الذي ذكرت بعضها، رأينا خيرا كثيرا مثل الحرية التي فتحت لنا في المساجد والدعوة والحرية في إبداء الرأي بكل قوة وبكل جرأة، تمام، الرأي الشرعي الأصيل، الرأي الموافق لما أراده الله وما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بكل جرأة، تمام، وبدون خوف من إيه، وبدون خوف من أحد من كلاب البشر، لا أقول البشر، من كلاب البشر، وأنت تعلم يعني من أقصد، كل قوى الشر اجتمعت لصد هذا الإيه، نعم، لصد هذا المشروع الذي يعني فيه نبض الإسلام، نعم، تمام. طيب أسئلة كثيرة جدا أريد أن أقولها، يقول لك الحمساويين شوف يعملوا إيه، أفعال شنيعة جدا، فأقول إن الحمساويين بيعملوا أفعال شنيعة جدا، فأنا برضه بقول إيه، الإعلام المضلل هو إعلام فرعون، جعل الصديق عدوا، وجعل العدو صديقا، يخرج عليهم توفيق عكاشة وصدق الكاذب وهون الأمين وأمل جاء مثلا جعل زي رجل زي توفيق عكاشة يخرج ويقول عندما يسأل عن اليهود يقول ده حبايبنا وأخواننا وحبايبنا وما في أي مشكلة خالص، والقرآن هو التوراة والتوراة والقرآن وكلنا زدنا في دقيقنا، أما الحمساويين دول يدوك كده اسم كده خويف القرآن، بس معلش هو قال التوراة ثلث القرآن صح؟ لا قال كلام كتير، قال القرآن لو الترجمة بقى توراة ولا الترجمة لا ثلث التوراة ماشي كلام من هذا القبيل يعني معروف ومشهور، فيديك أسماء تخيفه حمساويين وحتى من هذا القبيل، وجعل الدكتور مرسي في الاخر في النهايه يحكم بتهمه ايه؟ التخبر مع حماس، سبحان الله، وكانهم مع دوله اجنبيه عميله، اما اسرائيل دي العدو الحبيب القريب للقلب يعني، فلا حول ولا قوه الا بالله، وانا لله وانا اليه راجعون، بدل من ان نقف مع الفلسطينيين ونناصرهم ونساندهم وننصرهم على اليهود الملاعين ونقدم لهم الدعم والعون والمدد، تمام، نجعلها جريمه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والحساب هو حق لهم، هو حق للمسلم على المسلم، نعم، تمام. أراد الدكتور مرسي يعني رده الله إلينا سالما يعني ولمن أن يعين إخوانه المسلمين، نعم، على الأعداء، وهذا هو الظاهر حسبه، نعم، يعني كان يقصر ذلك يعني ما يسعى فيه بكل ما أوتي منكم، نعم، تمام. طيب وظهر ذلك جليا أكثر، تمام، في موقفي من شعب سوريا، تمام، مؤخرا يعني، نعم. في سؤال تاني جميل جدا مهم جدا، ما الرأي في الدكتور البرادعي؟ فأنا هقول يعني كلمتين صغيرين قوي، هل أمريكا تولي منصبا مهما كوكالة الطاقة الذرية، هذا المنصب الخطير لرجل محترم مسلم؟ أنا لا أعتقد. ثم تجعله رئيسا لهذه الوكالة الذرية كل هذه الفترة؟ لا يصدر عن الأشرار إلا كل شر، لا أنا لا أعتقد أبدا. الشيء الثاني يعني خلاص دي نقطة، النقطة الثانية، هذا الرجل عندما تكلم ماذا قال؟ قال عندما كان يعترض على الدستور يقول نريد أن يعني إيه نعمل معبد بوذا. طب أنا بسأل سؤال، معبد للبوذيين معبد ليس فيه ما يعطي للبوذيين حق التعبد فيه، تمام. أنا بسأل سؤال، هل فرغ المحترم مسلم بيخاف من ربنا يريد أن يقيم معبد لبوذا؟ وفين في مصر؟ بلد الأزهر هو أصلا في حد بوذي في مصر؟ بلد الإسلام أصلا في حد في مصر بوذي؟ يعني حتى لو حد فيه هنقول مثلا ماشي، لكن ما حدش بوذي، يعني أنت عايز تعمل إيه؟ تنشر الكفر هذا هو الرأي يعني في البرادعي. فمن أراد أن يقتنع فليقتنع، ومن لم يرد أن يقتنع فخلاص فليفعل ما شاء. سؤال ثاني مهم جدا، من أفضل رئيس في تلك الفترة؟ الدكتور مرسي حكم في فترة عصيبة جدا، هل كان الدكتور مرسي يصلح في هذه الفترة؟ فأقول لم يصلح ولن يصلح. ليه؟ لم ولن؟ آه. لا لا ما أقول بس حضرتك الحقيقة، يصلح بتصحيح الأخطاء. لا سمحسون الحاكم، أقول الدكتور مرسي في ذاته أنا رأيته أنه لا يصلح لإدارة بلد كبير كمصر، ممكن يدير حزب يدير من هذا القبيل، لكن أن يدير بلدا كمصر لا أظنه يفعل ذلك. ثم معلش الأسباب أتفضل. لو كان يستطيع أن يديرها فهو لن يستطيع أن يدير هذه البلد الكبير في ظل هذه المؤامرات والتدابير الخبيثة من أعداء الإسلام، وفي ظل هذه الفترة العصيبة الاقتصادية وكذا وكذا. طيب من هو كان أفضل رئيس في مصر يحكمنا في هذه الفترة؟ كنت أظن والله تعالى أعلى وأعلم أن أفضل رئيس يخسر، يعني كان لو اجتمعت الأحزاب الإسلامية والأحزاب المحترمة على هذا الرئيس كان الأمر اختلف كتير جدا جدا جدا جدا. الدكتور عبد الله الأشعل، نرجع لتاريخه ونعرف هذا الرجل المحترم العظيم الدكتور رغد السرجاني. طيب هل يعني نرجع لتاريخهم ونعرف الناس دي مين؟ لا ما اقصدش، هل كان سيقدران على مواجهة تلك المؤامرات؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، كل هذه المؤامرات أنا لا أخاف من المؤامرات، ولكن ماذا نفعل نحن في مواجهة هذه المؤامرات؟ لو اعتصمنا بحبل الله، ممتاز جدا كمل ماشي اتفضل. لو اعتصمنا بحبل الله وأخذنا بالأسباب المادية والإيمانية حقا، لا حق فينا قول الله ويمكرون ويمكر الله، ولكن نريد إنسانا يستطيع أن يقودنا بالحق. الدكتور مرسي لم يكن قادرا على هذا الأمر تماما تماما. واحد الدكتور رغد السرجاني عنده من القدرة والفطانة والكياسة الكثير، واحد الدكتور عبد الله الأشعل نرجع لتاريخه هذا الرجل المحترم. وسبحان الله تخيلوا معي لو أن الأحزاب الإسلامية والأحزاب المحترمة اجتمعت كلها حول رئيس واحد فقط، كان هناخد 51%، كنا ناخد 99%، ولكن اختلفنا ورشحنا. ماشي، ما نقطة الاختلاف تكلمنا عنها وذكرنا أنها يعني أوقعات الاختلاف المذموم، تمام، أوقعتنا في شرك يعني، تمام. لكن أنا يعني أتكلم دلوقتي الآن، الدكتور مرسي يعني شهد له الكثيرون بأفضلية دينية خلقية في نفسه في ذاته. نعم المشكلة يعني كما قررناها وذكرناها، تمام، فيما سبق فينا نحن كأمة وكشعب. لحظة كلام ده جميل جدا. المشكلة فينا كشعب، نعم، فينا كإعلام، نعم، فينا كقضاء، نعم، فينا كجيش، نعم، فينا كشرطة، نعم، فينا كرئيس، نعم، هي منظومة واحدة، تمام. فإحنا كنا نعمل إيه؟ الدعاء يشتغلوا، الرئيس يجي ذو عقلية جبارة، لأن الفترة عصيبة، مش محتاجة واحد كده طيب واحد، لا محتاجة واحد قوي. وأنا لو أردت أن أعطي مثالا لقيت مثال قويا في وجهة لا طبعا. تماما أنا عندي مثال قوي جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية لمقاتلة المشركين، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان داخلا في الإسلام جديدا، لسه داخل يعني إسلام جديد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على هذا الجيش وعلى هذه السرية. من أرسل فيها من الجنود؟ أرسل فيها جنود كثيرين، ومنهم أبو بكر وعمر ابن الخطاب. تخلي بالك الفترة كانت فترة حاسمة، نريد انتصارا حاسما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشخص المناسب في الوقت المناسب. عمرو بن العاص هو أمير السرية والجنود فيها أبو بكر وعمر وفلان وفلان، فكان عمرو بن العاص خير أمير على خير سرية وانتصروا بفضل الله. كان من الممكن أن يولي عمر، أن يولي أبو بكر، ولكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يصلح لقيادة أمة ولا يصلح الآن لقيادة سرية. عمر يصلح لقيادة أمة ولا يصلح الآن لقيادة سرية. عمرو بن العاص أظنه يصلح لقيادة جيش أو سرية، ولا أظنه يصلح لقيادة دولة كبيرة مثلا. لذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المناسب ووضعه في المكان المناسب. كان في أمور غريبة جدا، يعني أمرهم مثلا في هذه السرية ألا يوقدوا نارا، هذا وكانت الليلة ليلة باردة مشتية، فتعجب عمر وأراد أن يعني يوقد النار، فقال عمرو بن العاص من أوقد نارا بعد أن نهيتكم لأقذفنه فيها، هياخده كده يرميه في النار، أمر خطير جدا. فأطاعوا جميعا، وقال أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب يا عمر إن رسول الله أمره علينا وهو أعلم بالرجال منا. فلما رجعوا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا أمرتهم بهذا، فقال كانت الليلة شاتية ولكن الأعداء كانوا قريبين منا فخفت أن يوقدوا نارا فيعلم الأعداء بمكاننا فيستعدوا لنا، فأردت أن أباغتهم وحصل الانتصار بفضل الله. فأقر النبي عمله، شدة في موضع الشدة ولين في موضع اللين، أما الدكتور مرسي لم يضع الشدة في موضع الشدة ولا اللين في موضع اللين، بل ترك الحبل على الغارب فكان ما كان، وهذا أيضا من الأخطاء الخطيرة جدا التي أوقعتنا في هذه المشكلة العويصة التي نحن فيها. طيب سؤال تاني مهم جدا، من هم الإعلاميون والصحفيون المحترمون والمحللون السياسيون المحترمون؟ نقول هم كثيرون، وعلى رأسهم الأستاذ وائل قنديل والدكتور بشير المحلاوي والدكتور سليم عزوز والأستاذ حاتم عزام وغيرهم كثيرون، ومنهم نيفين ملك عضو جبهة الضمير وهي مسيحية محامية مسيحية، ولكن الحق حق أن يتبع، فلا يجوز لنا أن نسمع لشرذمة قليلين تريد أن يعني تهلك الحرث والنسل. طيب سؤال آخر، ما فعله السيسي وما وقعت فيه البلاد من يعني نكبة شديدة جدا جدا، كيف الحل السريع لهذه النكبة؟ أقول لو كان السيسي رجلا محترما يخاف الله عز وجل لا قام الإجابة بكلمة واحدة، استفتاء. استفتاء على إيه؟ استفتاء يكون في ثلاثة أمور، واحد بقاء خارطة الطريق وإعدام نورس أو اتفاذا متعايز، اثنين عودة الشرعية والدكتور مرسي عودة كاملة وعودة مجلس الشورى والدستور والكلام ده كله، ثلاثة انتخابات رئاسية مبكرة. وأنا أقول والله لن يفعل السيسي ذلك لأنه يعلم أنه هالك وضال، ويعلم أن الشعب لن يختار ما يختاره السيسي المجرم، وأن الشعب سيختار حاجة من الاثنين، إما عودة الشرعية والدكتور مرسي وعودة مجلس الشورى وعودة الدستور، وإما انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن هذا لم يحدث. لماذا؟ لأن السيسي غير صالح أبدا. ثم أقول يا سيسي استيقظ وأفق، لا تتمادى في خطئك، لو كنت رجلا محترما وسمعت إسرائيل شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل الأسبق يقول هذا الانقلاب حقق لنا أكثر ما حققناه في عدوان 67 النكسة أو الهزيمة لمصر، أمر في منتهى الخطورة. لو كنت صادقا وتريد يعني نجاة البلاد والعباد لمرغت وجهك في التراب ولبكيت بكاء شديدا حارا على أن اليهود يفرحون بما فعلت ويقولون إنك حققت لهم أكثر مما حققوه في 67. يا سيسي تذكر أن إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل السابق قال أطالب جميع المسؤولين في العالم بالوقوف مع السيسي والبرادعي لإنجاح هذا الانقلاب. يا سيسي خف من الله عز وجل واستيقظ قبل أن يحيق بك مكر الله عز وجل، لو كنت رجلا محترما لفعلت ما قلته لك الآن. ولكننا نريد هنا أن نذكر ما قاله السيسي في خطابه الشهير ارفع رأسك فوق أنا بخاف من ربنا. يا سيسي لو كنت تخاف من الله عز وجل ما أرقت هذه الدماء. يا سيسي لو كنت تخاف الله لرجعت عن هذا الانقلاب الذي أحبه اليهود وأرادوا أن ينصروه في كل مكان من العالم. ووصفوك بأنك كنز. كنز استراتيجي عظيم. وأنك أعدت مصر إلى أحضان إسرائيل من قبضة الإسلاميين. تصريح خطير. نعم. تصريح خطير أنه أعاد مصر إلى أحضانهم من قبضة الإسلاميين. وأذكرك هنا يا سيسي بقول الله تعالى في سورة الأنفال على لسان الشيطان الرجيم الذي لعنه الله عز وجل وترضاه من رحمته. ماذا يقول الشيطان؟ الشيطان يقول في الآية 48: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. من نقص؟ الشيطان. وقال الشيطان بيقول إيه؟ إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الشيطان بيقول أنا مخاف ربنا، ما فيش مشكلة يا سيس. وأذكرك أيضا بقول الله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن الكافرون يحبون الله وحب الله أصل في قلوبهم، لكن المشكلة عند الكافرين أنهم اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله. إذن حب الله أصل في قلوبهم واتخذوا أنداد يحبونهم كحب الله. إذن متى لا تدلس على الشعب يا سيسي وتقول أنا أخاف الله؟ قالها قبلك الشيطان. أريد بس تعليق بس قبل أن أنسى، يعني تمام، يعني يكفي في ذكر سوءة هذا الانقلاب، تمام، أنه انقلاب ما حياه إلا اليهود العلمانيون والنصارى ومن على شاكلتهم من أعداء الإسلام. فإذا اجتمع الأعداء في كفة هذا الانقلاب فاعلم أنه شر كله. نعم. فاعلم أنه شر كله. وإذا اجتمع أناس هم من الصلاح بمكان حسابهم كذلك ولا نزكيهم على الله، تمام، ضد هذا الانقلاب فاعلم أنهم على الحق، تمام، وأن غيرهم على الباطل. ثم سؤال آخر: لو قال أحد قد لبى الجيش مطالب الشعب في 30 يونيو، فأقول من الشعب؟ هل الشعب هم الذين خرجوا في 30 يونيو؟ أما الشعب اللي بقاله 40 يوم دلوقتي ولا أكثر من 45 يوم ده مش الشعب؟ هل الشعب هو اللي خرج في 6 ساعات فقط ولم يموت منه أحد ولا أي شيء؟ أما كل الشعب اللي خارج في كل المحافظات بكل هذه الأعداد ليس شعبا؟ هل الشعب هم النصارى مع البلاك بلوك، تمام، مع بلطجية الداخلية، تمام، مع الذين يزعمون أنهم ثوار وغيرهم كلاب أنجاس خراف؟ نعم. فأنا أقول لك يا سيسي، هؤلاء الذين بدأوا بإغلاق القنوات بدأوا بإغلاق أصوات معارضيهم حتى لا يسمع الناس إلا صوتا واحدا. هو أنت بتكلمه، هو اللي بدأ. هو ما أريكم إلا ما أرى. أين أصوات المسلمين بالخارج يا سيسي؟ هم المسلمين بالخارج ولهمش حق؟ طيب ده نقطة. بل إنهم تظاهروا تأييدا للدكتور مرسي. تمام. تظاهروا تأييدا للدكتور مرسي، رافضين للانقلاب العسكري الدموي، الانقلاب العسكري الدموي الذي يعني أتى بأناس على رؤوس الدبابات، على رؤوس الدبابات. نعم. الله. ثم أقول الذين مضوا استمرت التمرد عددهم قد إيه؟ 22 مليون. طب ما كانت في حركة اسمها حركة التجرد، كانت عملت قالت إيه؟ 26 مليون. طب مش معنى سبت ده وخدت ده؟ وبعدين الذين مضوا على استمرار التمرد مضوا على إيه؟ على اعتبارات إيه؟ انتخابات رئاسية مبكرة. ما طلبوش كل ما حدث من البيان اللي أنت قلته، لكن ما طلبوا شيء واحد، هو استمارات التمرد كانت تريد انتخابات رئاسية مبكرة. ثم تكذيب العلماء، معلش، تكذيب العلماء والساسة له في خطابه الذي يعني فوض فيه الذي طلب من المجرمين تفويضا، من المجرمين والمغيبين، تمام، حتى يعني لا نصفهم جميعا، يعني حتى لا نصفهم جميعا بأنهم مجرمون، يعني فيهم مغيبون مخدوعون، تمام، بدأوا يرجعون إلى الحق، تمام، لكنه في خطابه الأخير ذكر عدة أشياء ذكرها على سبيل أنها حقائق وكذبها الساسة والمشايخ والعلماء الذين ذكرها. ثم وين ممكن تذكر منهم الشيخ ابو اسحاق والدكتور محمد سليم العوا والدكتور تقريبا احمد فهمي تقريبا اسمه اللي هو رئيس مجلس الشورى احمد فهمي تمام كذبه ايضا تمام وهناك والدكتور هشام قنديل دكتور هشام قنديل برضو كذب كثيرا مما قاله يعني. ثم اريد ان ازيد يا سيسي فاقول ما الفرق بين خارطه الطريق التي وضعتها انت بزعمك وبين خطاب الدكتور مرسي الاخير والمبادره التي قال انا عرضت عليه مبادره سياسيه وانا وافقت عليها. لو رجعنا الى مبادره الدكتور مرسي التي وافق عليها وبيان السيسي هنلاقيها كلها زي بعضها بالحرف الواحد معنا اثنين واحد عزل الدكتور مرسي، اثنين ايقاف العمل بالدستور. اما كل النقاط انت ذكرتها يا سيسي كلها قد ذكرها الدكتور مرسي قبلك، فانت اذا غادر عليه وابدا موافقه عليه. نعم، فانت اذا غادر وكاذب وقائن وقاتل نعم وقاتل لا شك في ذلك. انا اعجب العجب ان يسالني سائل ويقول يعني تاكد من هم القاتله قبل ان تتكلم، يعني نعم. اتاكد من شيء واضح كوضوح الشمس. نعم شيء عجيب. يا ايها السيسي جعلتم حماس التي تدافع عن فلسطين دولة إرهابية وتنشر الإرهاب في العالم، ويعني جعلتم إسرائيل هي الصديقة. سبحان الله، غيبتم وعي الناس، غيبتم وعي الناس. الحشود التي نزلت كبيرة هنا أو هنا يا سيسي، ليس الأمر بالحشود من هنا وبالحشود من هناك ونصور بالطائرة، هذا أمر لا يوجد في كل دول العالم، ولكنه الجهل الذي فعلته أنت. ولكن هو الصندوق، من جاء بالصندوق فلا يذهب إلا بالصندوق، ومن جاء بمن أخذ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. لكن واحد يأتي من طريق الصندوق فأنت تزيح عن طريق الدبابات، هذا أمر يعني لا يرضاه إلا يعني رجل سبحان الله. طيب بمناسبة الصندوق، بعض الفصائل الإسلامية تمام ويعني وهم يعني معظمهم يعني ينتمي إلى التيار السلفي، تمام التيار السلفي، لا كل حزب انه التيار السلفي اللي هو الذي يعني ايه الذي يفضل الابتعاد عن الحياة السياسية، تمام يخطئون طريقة انتخاب الصندوق والتحاكم إليه، تمام ويخطئون التعامل بهذا الأسلوب الموصوف بالديمقراطي في بلادنا وينكرون علينا ذلك. لا دي نقطة بقى تانية خاص، سيبها لا تمام لا يعني أنا أقصد ساعة لوحدها، سيبها لوحدها. لا أنا أقصد باختصار. لا مش هتنفع، سيبها لوحدها. طيب خليها مرة تانية خاص إن شاء الله، سيبها ممكن نبقى بعدين خاص نتكلم فيها. حاضر. ولكن هنا سؤال، لماذا فعل السيسي ذلك؟ لماذا فعل العلمانيون والليبراليون ذلك؟ لماذا؟ لأنهم يكفرون بالديمقراطية ويخافون من الصندوق، وإلا لانتظروا مجلس الشعب ورئيس وزراء من الأغلبية في مجلس الشعب هو الذي يستطيع أن يحاكم الرئيس، هو الذي هو له صلاحيات تفوق الرئيس بكثير. كل هؤلاء لم ينتظر العلمانيون ولا الليبراليون مجلس الشعب ولا ذلك، لأنهم يعلمون أنهم إيه يعني لن يأخذوا شيئا، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا بشيء في هذا الشعب، لذلك يريدون أن يأتوا على ظهر دبابة كما أتوا. سؤال آخر مهم جدا، ما رأيك في الدستور الذي استفتي عليه الشعب؟ أقول هل من العدل والمنطق أن الشعب يستفتى على دستور ثم نلغي كل هذه الاستفتاءات وهذا كلها فجأة كده مرة؟ لماذا نلغيها؟ يعني نحن كنا وضعنا قبل ذلك خارطة الطريق لتعديل الدستور وهكذا، ولكن هو الغل والحقد الذي يعلم أن الدولة لن تكون إلا إسلامية. أنا أقول بداية أنا كنت أعارض هذا الدستور معارضة شديدة، يعني أنا بقول إيه لا يحق لهم أن يلغوا الدستور، ولكن أنا أقول أنا لم أوافق على هذا الدستور أصلا لأن فيه مواد كثيرة أنا لا أريدها، ولكن اقترحت اقتراحات أخرى غير ذلك، أن نقول أن القرآن هو دستورنا واحد. اقتراح ثاني أن نقول دستور الأزهر الذي وضعه الدكتور عبد الحليم محمود والذي كتب فيه الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تقنين، ده يكون الدستور بتاعنا. وساعتها هنفضح العلمانيين والليبراليين الذين يقولون اننا نحترم الازهر او الدستور. دكتور ابو الدكتور ابو طالب صح، هو كان ده فيهم كان منهم. ساعتها كنا نفضح هؤلاء العلمانيين والليبراليين، او يتمسك بالصواب والحق في الدستور، نكتب كل ما نريد، ومن يرفض يغبط رأسه في الحيط. اذا نصرنا الله فسينصرنا الله، ولا ينصرنا الله ما ينصره. ولكن مع اعتراضي على الدستور اقول لا يجوز لهم ان يلغوا الدستور، لان هذا من باب الاعتداء الباطل على الذي استفتي عليه الشعب. ثم هل من العدل او المنطق ان الذين نجحوا في كل الانتخابات يعزلون بل ويسجنون بل وتلفق لهم القضايا الباطلة، اما الذين فشلوا في كل الانتخابات مثل البرادعي او صباحي او عمرو موسى او غيرهم هم الذين يتولون كل المناصب؟ ده نقطة في منتهى الخطورة. نقطة ثانية في منتهى الخطورة، السيسي هذا الكاذب الكذاب الأشر قال في خطابه نريد أن ندخل الشباب ونريد أن نفعل دور الشباب. أنا بسألك يا سيسي، الببلاوي عنده كم سنة؟ حازم الببلاوي عنده شاب صغير خالص عنده 77 سنة زي الملية برضه، والببلاوي ده شاب صغير عنده 77 سنة. اه شاب صغير. البرادعي عنده 75 سنة شاب صغير خالص. عدلي منصور عنده 70 سنة ولا عنده 80 سنة، ده كمان يعني شباب صغيرين كلهم. فأنت كاذب أشر، اتق الله قاتلك الله. ثم يا سيسي هل هذه حكومة كفاءات وطنية؟ ربنا ينتقم منا. يا سيسي هل هذه الحكومة القائمة الآن برئاسة عدل البلاد أم تنهب البلاد؟ يا سيسي هل هذه الحكومة القائمة الآن برئاسة المستشار علي طرطور حكومة كفاءات وطنية؟ البلد غرقت وغرقت وغرقت، اتق الله قبل أن يأتي يوم تقف فيه بين يدي الله عز وجل. ثم فكرة مهمة جدا في منتهى الخطورة، وهي أحد يقول هل تتهم جيش مصر بالخيانة وهم خير أجناد الأرض بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تتهم قضاء مصر النزيه بالفساد؟ فأقول أيها الجاهل ليس عندنا في الإسلام خيرية مطلقة، ليس عندنا في الإسلام خيرية مطلقة، ولكن هي خيرية مشروطة. لماذا كان جيش مصر خير أجناد الأرض؟ هم في رباط إلى يوم القيامة. ولكن لو حارب جيش مصر حارب الصلاح ووقف مع الفساد هيكون جيش فاسد. لا ننسى أن الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت الناس. ليه يعني؟ عملنا إيه؟ خيرية مطلقة؟ لا، تأمرون. خيرية مشروطة به، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلو قمنا بهذه الشروط لنلنا الخيرية، ولكن إن لله وإن إليه راجعون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني خيرية مطلقة للإطلاق. لا ننسى أن الله تعالى قال فيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم حتى لو حاد عن الطريق هو لم يحد ولن يحيد، فإن الله سيعاقبه عقابا شديدا جدا. إذن كل شيء يتعلق على شيء، فلا يجوز أن نقول إن جيش مصر خير أجناد الأرض بإطلاق، ولكن إن وقف مع الحق فهو جيش على خير، وأن وقف مع الباطل فهو جيش على باطل. كذلك القضاء، لا تقول قضاء مصر النزيه، ولكن لا تنسى أن القضاء إذا أعلى لواء الحق فهو قضاء نزيه، وإذا أعلى لواء الباطل فهو قضاء باطل. ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة. إذن الأمر ليس مطلقا ولكنه متعلق على أشياء. نعم في بقية الحديث نجيبه بقى بالنص. طيب أنا هبجيبه إن شاء الله من سهل، ممكن يقولك لو عايز يعني. لا أنا من هالكمبيوتر إن شاء الله بجيبه بإذن الله. طيب في سؤال على حاجة، يعني هذا القضاء وقف في صف الظالمين تمام على المظلومين المستضعفين. نعم. في انه شامخ شامخ في الظلم شامخ في نصرة المسلمين الظالمين. نعم في سؤال. نعم. الفاسقين الفجر. في سؤال في منتهى الخطورة جدا، هل ثورة 30 يونيو ثورة ام ماذا؟ لا، ما هل ما حدث في 30 يونيو ثورة أم ماذا؟ هل ما حدث في 30 يونيو هل ما حدث في 30 يونيو ثورة أم ماذا؟ وهل يحق لهؤلاء الذين خرجوا على الدكتور مرسي في 30 يونيو هل يحق لهم أن يعترضوا عليه؟ يعني سؤال مهم جدا. فأقول الإجابة باختصار شديد: هل هناك ثورة عددها 6 ساعات وتقف معها كل المؤسسة الدولة، جيش وشرطة وإعلام وقضاء، ولا يموت فيها أحد؟ وبلطجية أمر غريب. هذه ليست ثورة، وإنما هي نعم نعم، وإنما هي يعني خروج على من كان يريد أن يصلح. نعم نختلف معه، نعم نختلف مع الدكتور مرسي، هو فشل في كذا ولم يستطع أن يفعل كذا، نعم لا شك في ذلك، ويحق لهم أن يعترضوا عليه، ويحق لنا أيضا أن نعترض عليه، ولكن كان المفترض أن يعقد الدكتور مرسي انتخابات رئاسية مبكرة، أو أن يقوم بعمل استفتاء على بقائه في السلطة، لأنه قال قبل أن يولى الحب، عندما سئل لو خرج عليك عدد 1,000,000 مثلا هتسمع كلامهم وتتنحى من الحكم؟ قال طبعا لازم اسمع كلامهم حتى لو خرج 10. فكان يجب على الدكتور مرسي وينبغي له أن يفعل ما قاله هو، ولو فعل ذلك والله لم تكن البلاد في هذه الحال الآن. ولكن هو عدم توفيق من الرئيس، وعدم توفيق من الدعاة، وعدم توفيق من الساسة، وإن لله وإن لله رجعون، وأنا أقول الحق الذي أرى. ثم هناك سؤال في منتهى الخطورة والأهمية: لماذا تلومون الجيش الذي انحاز إلى الإرادة الشعبية يوم 30 يونيو 2013 ولم تلوموا الجيش حين انحاز إلى الإرادة الشعبية يوم 11 فبراير 2011 الإجابة واضحة جدا، وهي شتان شتان ما بين حكم مبارك وما بين حكم الدكتور مرسي، شتان بينهما. مبارك حكم 30 عاما ظلما وقهرا وخلاص ونهبا، ولم يعد له وسيلة لأن يقول سأفعل، انتهي. أما الدكتور مرسي حكم سنة واحدة، أعطاه الله 30 مهلة، 30 مهلة. أما هذا فقد أخذ وأراه من العبر والعظات أمامه، مات حفيده ورأى يعني وتعرض لمحاولة اغتيال وغير ذلك من يعني الأحداث التي كان فيها دروس وعبر وعظات له ولغيره ولأمثاله، لكنه لم يعتبر ولم يتعظ، تمام، بعد هذه 30 مهلة، فكان قدر الله نعم سبحانه وتعالى. الدكتور مرسي حكم سنة واحدة فقط وما تملكش من شيء، كل شيء كان بيحاربه، فلا يحق لنا أبدا أن نقارن بين هذا وهذا أبدا. ثم لو فرضا اعتبرتم هذا شعبا الذي خرج عليه، طب ما في شعب كتير خرج، إذن الحل في استفتاء. ولكن أنا أقولها لك يا سيسي، أنت لن تفعل هذا لأنك تعلم أنك مجرم ولا تريد الحق أبدا. نعم، وكان واجبا على الجيش، تمام، يعني إذا كان يعني في نيته أن يقوم بدور إصلاحي أن يلزم جميع الأطراف، أن يلزم جميع الأطراف بأن تجلس مع بعضها البعض برعاية الجيش أمام العالم كله، تمام، ومن يعترض، من يعترض فسيخرج من اللعبة السياسية إلى الأبد. لماذا؟ لأنه لا يريد الخير لهذا البلد. يعلن الجيش أن من سيحضر هو الذي يريد الإصلاح لهذا البلد، والذي يريد الخير، والذي يريد الخير، والذي يريد النجاة لهذا البلد، تمام، ويلزم جميع الأطراف بأن تخرج بالنتيجة النهائية يتوافقون جميعا عليها، تمام. يعني يعني يعني هذا ما كنت أرى. أما أن ينحاز إلى فصيل يعني لا نريد أن نتكلم من هو، نصارى وبلطجية ومغيبين وهكذا، تمام، على حساب فصيل، على حساب فصيل وقف بجانب الحق، بجانب الشرعية، بجانب نصرة دين الله عز وجل ضد هذه يعني ال ال ال ال, ال, ال يعني ال ال الانقلاب يعني ضد هذا الانقلاب العلماني على إسلامية الدولة، تمام، فهذا شيء مؤسف. نعم للغاية. من الأسئلة المهمة جدا كلمات أحدثت ضجيجا. كلمات في حاجة؟ لا، عشان نلحق أزدكت كتير. أنا عارف بس عشان خلاص نلحق بسيطة بقى بس خلصنا، أنا تعبت طيب. أنا أموت من التعب. ماشي حبيبي، بحس بقولنا كل حاجة؟ إن شاء الله. طيب هنا في الورقة دي ما شايفها فيها بس خلاص طب ماشي. ماشي. كلمات أحدثت ضجيجا. البلتاجي، دكتور محمد البلتاجي، يقول يعني رجعوا مرسي يتوقف العنف في سيناء فورا. والدكتور صفوت حجازي يقول اللي يرش الرئيس مرسي بالمية هنرشه بالدم. ويقول في فيديو اخر انا مش هقدر اقول لكم هنصعد ازاي، ده تصعيدات بقى خطيره جدا مش هقدر اقولها دلوقتي. اخذ الجيش او اخذ المجرمون هذه الكلمات اخذ الجيش هذه الكلمات وطيروا بها كل مطير ولا حول ولا قوه الا بالله. انا بقول شيء واحد، انا بقول شيء واحد، اسال الله ان ينتقم من الظالم القاتل، من يقتل فاسال ان يقتله وان ينتقم منه. ولكن اقول لو انا قلت لابني مثلا ده انا هقتلك هموتك هقتله، هل انا موته؟ الدكتور صفوت حجازي لم يقصد ذلك ابدا، اللي هرش بالميه رش بده، هو كلمه قالها في ثنايا الكلام، لم يقصد غضب لله، غضب لله، لم يقصد ابدا ان اي حد سيتكلم عن يعني لن ابدا. والا فانا اسال الله ان ينتقم من كل قاتل ظالم معتدي، والله تعالى بقى يعلم من هو القاتل المعتدي. وبعدين انا هقول حاجه في منتهى الخطوره، تصريح الدكتور محمد البلتاجي اللي قال فيه لو رجع الدكتور مرسي يتوقف العنف في سيناء فورا، اصلا ده في قص ولصق، قص ولصق. ارجعوا الى الفيديو نفسه بتاعه على منصه رابعة العدوية، يعني هو ده اللي يعني ده اللي فيه قص ولصق. ده تمام، ده خدوه، ده طياره بالدنيا. ما ده من خطوره. وده تكن هجيبه بقى، يا ريت تجيبه انت واجيب النص الكلام بنص، هتلاقي الموضوع مختلف تماما. هو بيقول ايه اللي حصل وجايبين الاصل. لو رجعنا لمنصه في حوار الجزيره، لا ما جابش الاصل، هو قال انا قلت كذا كذا كذا، فلما سمعت الحوار لقيت الموضوع مختلف خالص. تمام، فلو رجعنا الى كلام الدكتور محمد البلتاجي على منصه رابعة العدويه هتلاقي انه عملوا لكلامه قص ولزق، شالوا حته وحطوا حته بحيث ان الكلام في الاخر يخرجوا بهذا النص حتى يعموا على الناس وهم بقى يعملوا العنف ويرموه على مين؟ على المعتصمين في رابعة العدويه، ويرموا على مين؟ على الدكتور بلتاجي وعلى الدكتور صفوت حجازي. هو كان بيقول مثلا، طبعا رجعوا للفيديو بنصه وهو موجود في قناه الجزيره، موجود برضه في قناه الجزيره في لقاء قناه الجزيره مع الدكتور محمد البلتاجي بتاريخ 2/12 اغسطس 2013. الحوار ده جه وهو سالوه السؤال دوت، هو جاوبهم وقال لهم حصل كذا كذا وقص ولزق وبين لهم الموضوع بالتفصيل. قال الناس كلها غضبانة وفي غلاء في الشارع المصري، واحنا بنرفض العنف من اي طائفة وفي اي مكان، ولكن غالبا لو حاجة زي كده يعني لو الدكتور مرسي رجع اكيد العنف هيتوقف في سيناء. المهم شالوا حتت وحطوا حتت وهم لزقوها في الاخر بحيث ان هو تطلع ايه، هم الذين يعملون هذا العنف، وكذبوا والله وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا ننسى عشان اللي عايز يعرف الكلام بنفسه يرجع لي لقاء الدكتور محمد البلتاجي مع قناة الجزيرة بتاريخ 2/12/2013، هيشوف هذا الكلام واضحا جليا. طيب إذن هو قال كلاما فحدث فيه قص ولصق، ثم الكلام الذي لم يحدث فيه قص ولصق يعني لم يقصد قائله ما قاله، ولكن هو كلمة قالها خرجت منه هكذا، ولكن هو لم يقصد أنه سيفعل كذا أو سيفعل كذا، ولكنهم هم المجرمون الذين يعملون ثم يضعون هذا في هذا حتى يسولون لأنفسهم ما يريدون، حتى يسولوا لأنفسهم ما يريدون أن يفعلوا من ظلم واعتداء. في سؤال في منتهى الخطورة وهو بس الحمد لله ولسه هنا لسه هنا في حاجات نقاط مهمة جدا، في بعض الناس تقول لابد أن نفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة. ليه بقى؟ لأن في مجرمين ممكن يختبئوا في هذا الاعتصام ومش هنعرف نجيبهم. فأنا بقول هذا محض خيال، بل الشرطة تعرف المجرمين وأوكارهم، وهم الذين يستخدمون هؤلاء المجرمين، هم الذين يستخدمون هؤلاء البلطجية والمجرمين في أعمال إجرامية وقتل وتخريب. لكن بقى اللي كما حدث فيه ثورة 25 يناير، كان استخدموهم في أسبوع البلطجة الذي منعنا فيه من النزول إلى أعمالنا، وكانت يعني كان إجراما في حق الشعب المصري من قبل بلطجية الشرطة. هم يعني يستخدمونهم الآن كأدوات لهم في ترويع الامنين وتحقيق. فهذه حجه واهيه ان في مجرمين بيختبئوا في رابعة العدوية، دي حجه واهيه مطلقا ولا تصح ابدا، وهم الذين يستخدمون البلطجيه، هم الذين يخبئونهم. وفي منطقه اسمها منطقه الجعافره، معروفه منطقه الجعافره، هذه المنطقه مليئه بالمجرمين والحراميه واللصوص، معروفه. انا مش عارف فين بالظبط اسمها، معروفه هم يتركونها حتى تشيع الفساد بين الناس، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. سؤال في منتهى الخطورة، ما أكثر ما يحزنك في هذا الأمر؟ أقول أشياء كثيرة تحزنني، ولكن من الذي يحزنني ويشتد علي؟ قول القائل للسيسي، واحد يقول للسيسي الطائرة في المطار والسعودية في الانتظار، هذا كان في منتهى الخطورة. ألا وهو إيه؟ يا سيسي اهرب زي ما هرب السابقون. لو هرب السيسي المجرم القاتل الغدار الخائن السفاك السفاح هيروح فين؟ هيروح أرض الحرمين الطاهرة التي فيها مأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الكعبة المشرفة. الملك عبد الله ملك السعودية استضاف علي عبد الله صالح رئيس اليمن، واستضاف زين العابدين ابن علي حاكم تونس، حسبي الله ونعم الوكيل في ملك السعودية، ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو من يأتي بفساد في الأرض، حسبي الله ونعم الوكيل. ولا ننسى قول الله تعالى كذلك في سورة هود ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وحسبي الله ونعم الوكيل. تركنوا ده مجرد أن يميل قلبي أنا، مجرد أن يميل قلبي إلى نصرة هذا الشخص وإلى أنا أقول أخطأ ملك السعودية خطأ فادحا فاحشا وألوم لوما كبيرا، ولكن لومي على علماء مصر أشد، ولومي على علماء السعودية أشد وأشد. لماذا؟ الحاكم لا يظلم إلا برضى العلماء. لو تكلم علماء مصر المحترمون زي الشيخ فلان والدكتور فلان والشيخ فلان وقالوا لملك السعودية بعلو صوتهم وصوتهم عالي، قالوا له يا ملك السعودية اتق الله لقد آويت محدثا، وأنت لعن الله من يعني أنت ملعون، حسبي الله ونعم الوكيل. ما قالوها علماء السعودية؟ علماء السعودية أشد وأشد. لو اجتمع هل هذا أمر يخفى عليهم؟ حسبي الله. لم أجد إنسانا تكلم في هذا إلا الدكتور رغب السرجاني في كتابه قصة تونس من البداية إلى ثورة 2011 ميلادية صفحة 130 و131، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن نشيع مثل هذه الأمور في كل مكان. يا ملك السعودية اتق الله، يا علماء السعودية اتقوا الله، يعني انصحوا حكامكم قبل أن ينزل البلاء علينا وعلى الجميع. شوف الناس دي بقى. تمام. طيب بالنسبة لي احنا وانا جاوب ماشي. حاضر. طيب هل هناك اي تعقيب على مواقف العلماء بعد خلال ثورة 25 يناير والحراك السياسي الذي حدث، تمام، من سكوت بعض العلماء او تخبط بعض العلماء تجاه هذه الثورة في بدايتها وبعد نجاحها بفضل الله وبعد نجاح الدكتور مرسي وتولي رئاسة الجمهورية وعقب الانقلاب العسكري، هل هناك أي تعقيبات أخرى غير التي ذكرتها على أي موقف اتخذ من قبل أي عالم، تمام، وصاحب دعوة تجاه هذه المشاهد كلها؟ الله الموفق. أقول ليس الأمر ملتبسا كالأمر واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. لما قامت ثورة 25 يناير 2011 كان الأمر ملتبسا على فلان أو على فلان، ولكن بعد ذلك تجلت الأمور ووضحت الرؤية. فكان من البعد عن دين الله أن يسكت العلماء أو أن يختلفوا في الحق الواضح البين. كان من المفترض أن يجتمعوا وأن يرئسوا أحدهم وأن يكثروا من الدعوة إلى الله وأن يكثروا من دعوة الشعب إلى الله عز وجل، وأن يناصحوا الحكام. فالدين إيه؟ النصيحة لمن؟ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. لكن يجي الشيخ فلان ويقعد سنة كاملة بعد ما الدكتور مرسي يمشي يقول إيه؟ طب أنتوا قعدتوا سنة عملتوا إيه؟ طب وأنت فين كلامك يا شيخ فلان؟ لماذا لم تنصحوا في هذا العام أن يفعل كذا وأن يفعل كذا؟ إذن هذا التخبط تخبط يعني لا أرضاه أبدا لعلمائنا. ثم الناس قد وقعوا في مشكلة صعبة جدا ألا وهي تقديس المشايخ. تقديس المشايخ كثير من الناس لا يتقبلون الكلام إلا إذا خرج من الشيخ فلان أو الدكتور فلان. أما فلان أو فلان ممن ليس لهم الشهرة فهؤلاء لا يسمع لقولهم ولو قالوا ما قالوا، ونسوا أن الذي يتحدث ليس بأقل من الهدهد، وليس المتكلم المشهور بأعظم من نبي الله سليمان. وقد قال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به. فينبغي علينا أن نسمع العلم وأن نتعظ بقول الله وبقول رسوله، الحق من أي أحد، ونتقبل الحق من أي أحد. خلي بالك معي، كان من الممكن أن يعلم نبي الله سليمان، لا سيبه سيبه، أن يعلم نبي الله سليمان خبر، لا سنشوف، أن يعلم خبر هؤلاء القوم الذين يعبدون الشمس من دون الله، يعلمهم عن طريق مين؟ عن طريق الوحي. لكن شاءت حكمة الله أن يعلمه عن طريق هدهد صغير. لماذا حتى نتعلم أن أحدا لا يجوز له أن يتكبر على أحد وفوق كل ذي علم عليم؟ وكان من الممكن أيضا أن يعلمه عن طريق الذي عنده علم من الكتاب، ولكن شاءت حكمة الله أن يأتي الخبر عن طريق هدهد صغير حتى لا يتكبر أحد على أحد، وأن يسمع كل أحد لكل أحد. لماذا؟ حتى نعلم أن العلم ليس له كبير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لفلان ويسمع لفلان، وهو من هو في قامته، وهو من هو في عظمته، ولكن يعلمنا أن نسمع للجميع. دي علمتموها نحن أنتم ونسيناها نحن، قلتها؟ لا شيء تخلص تقولها؟ ممكن تقولها في السياق ده؟ لا لا، دي ملاش علاقة الموضوع بالعلماء، دي شجرة الرضوان، دي لا ملاش علاقة بيها شجرة الرضوان؟ دي أنا كنت قلناها شجرة الرضوان، خلاص مش مشكلة نتحب تخلص. طيب أصبح الناس اليوم يقدسون المشايخ، يتمسحون بهم، يتبركون بهم، يريدون أن ينظروا إليهم، قولوا أقوالهم وأفعالهم لا قدسية، لا يعني اجتهاداتهم لا قدسية، لا يجوز أن ينازعهم فيها أحد مهما كان، وهذا كله خطأ صراح لا يجوز لنا أن نفعله، ولكن الحق حق يتبع، والمحبة كلها لله، والمحبة كلها لرسول الله. لا يجوز أن يتعلق قلبك بحب الشيخ فلان أو بحب الشيخ فلان، ولكن يجب أن يتعلق قلبك بحب الله وحده وبحب رسول الله وحده. ولا ننسى قول الله، خلي بالك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، بس هو ده الموضوع. لكن أنا أشوف الشيخ فلان وأتمسح به وأروح أقف عند عربيته وأقف عند تزاحم حتى أراه، هذا كله من العبث الذي لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أن أبا بكر كان أعظم من الشيخ فلان والشيخ فلان، وما فعل هذا بأبا بكر، وأن عمر كان أعظم من كل هؤلاء، ولم يفعل هذا أيضا بإيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابية التي نعم قابلت النبي صلى الله نعم عليه وسلم. ولا ننسى أيضا الحديث الذي جاء في ورد يرد الحج فقابلت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تعرفه، فقال من أنت؟ فقال أنا رسول الله، من أنتم؟ أنا نحن المسلمون. فخلص انتهى الموضوع. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت لهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر، وانتهى الموضوع. مش بعد تمسحوا فيه ويبوسوا رجليه، لا لا لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا، ده الأمر انتهى. في حاجة تانية؟ لا ما تقولها دي، يعني مش اذكرها، انا بضيفها. طيب في نقطه في منتهى الخطور، افتكرت تقديس المشايخ، صح؟ ما هي فيها تقديس المشايخ، قلت لي اكتبها فيه. يعني بملاحظه تقديس المشايخ، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما راى شجره الرضوان يتبرك بها الناس ويتمسح بها الناس قطعها. لماذا؟ حتى يخلص القلوب له سبحانه وتعالى. طيب جاء بقى بعض التابعين لبعض الصحابة وقالوا أن شجرة الرضوان في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، فقال له الصحابي: نسيناها نحن أصحاب رسول الله وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم. يتهكم به، لماذا؟ لأن الرضوان لم ينزل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بسبب شجرة الرضوان، ولكن بسبب فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فأنت بتمسحك بفلان وتعظيمك للشيخ فلان ليس هذا هو الذي يرفعك، وإنما الذي يرفعك هو إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب في النهاية نصائح سريعة جدا، في عجالة سريعة جدا. أولا للأحزاب الإسلامية، ماذا تقول لهم بسرعة؟ يجب على الأحزاب الإسلامية إن كانت تؤمن بالإسلام حقا أن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق تحت راية واحدة. نعم نختلف في الرؤى وفي الاتجاهات ولكن نتفق، اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، ولكن نجتمع كما اجتمع أعداؤنا في حزب المؤتمر وفي حزب جبهة الإنقاذ. للدكتور مرسي رده الله سليما غانما، إذا قلت كلمة للدكتور مرسي أقول يا دكتور مرسي وضع الشدة في موضع الشدة وموضع اللين في موضع اللين، هذا أنت لم تفعله، جعل الكثير يضيع علينا. ثم بعد ذلك أقول لك أهل الشورى وأهل الحل والعقد العلماء المخلصون أبعدتهم عنك وكانوا معك وكان بعضهم معك فتركوك وأنت لم تتحرك، فضاعت البلاد وضاعت العباد. لعلماء الأمة أقول لعلماء الأمة إن لله وإن إليه راجعون، أين زمن العز بن عبد السلام وأين زمن ابن تيمية؟ ربوا الشعب على طاعة الله وانشروا فيه التوحيد ولا تترفعوا عن الشعب الذي يحبكم، وعلموا الشعب التوحيد وعلموه عدم حبكم. خطورة في منتهى الخطورة. لا ما عدم حب، عدم تقديسكم بقى، عدم تقديس، حب تقديس، حب تقديس. لا حب تقديس يعني تمام، لان الحب مطلوب ان يحب المسلم واخانا، عدم حبهم حب تقديس تمام. للمسلمين بصفة عامة في هذا الزمن في هذا الوقت اقول للمسلمين بصفة عامة يجب علينا ان ننشغل برفعة لواء الله عز وجل وبرفعة لواء الحق. لماذا؟ لأن المسلمين أخرجوا للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن اليوم لا نعيش للناس، ولكن أقول اليهود والأمريكان يخططون والمسلمون اليوم يخططون، ولكن شتان بين التخطيطين. فاليهود والأمريكان يخططون للهيمنة على الكرة الأرضية، أما المسلمون اليوم فهم يخططون للهيمنة على الكرة الجلدية. انشغلوا بدينكم وانشغلوا برفعة لواء الحق، إذا انشغلتم بذلك وانشغلت قلوبكم بطاعة الله والله لمكنكم ربكم ولا نصركم على أعدائكم. آخر رسالة لأعداء الإسلام والمسلمين في مصر، في مصر من النصارى والعلمانيين ومن على شاكلتهم. أقول لأعداء الإسلام والعلمانيين ومن على شاكلتهم، أنتم لم تغلبونا أبدا بقوتكم ولا بمكركم الشديد، وإن كان مكركم لتزول منه الجبال، ولكن غلبتمونا بمعصيتنا نحن لله عز وجل. فأقول لكم أيها العلمانيون والليبراليون والنصارى واليهود وكذا وكذا، توبوا إلى بارئكم وعودوا إلى ربكم، فلن ينفعكم يوم القيامة درهم ولا دينار ولا مكانة سامية ولا دانية، ولن ينفعكم إلا العمل الصالح. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. توبوا إلى الله قبل أن يأتي يوم لا مرد فيه من الله، قبل أن تقولوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جزاكم الله خير. هل لديك أقوال أخرى؟ طيب جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.